بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فنشرع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى في كتاب تحفة الطالب الجليس في كشف شبه داود بن جرجيس. هذا العنوان هو المشهور، سمي وفي طبعة قديمة باسم دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. وسواء كان هذا أو ذاك، المقصود هو مصدق الكتاب، يعني سواء العبرة بما في الكتاب لا باسمه، مدام أنه للمصنف ذاته فلا يضر. وصاحب الكتاب هو علامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعد من أو يصنف في ضمن كتاب الردود، كتاب الردود، لذلك هو داخل تحت السلسلة التي شرعنا فيها وبها شبهات وردود، ليس خاصا بمسائل نظرية تطرح، إنما كذلك يقرأ كتاب في ذلك. وكنت قد وعدت السابق أن نقرأ كتابا لمعاصر، رأيت أن قراءة في كتب المعاصرين قد تخرج عن المقصود، وكل ما يحتج به معاصر في هذا الزمان من المسائل المتعلقة بإثبات الإعذار في الشرك الأكبر فهو مأخوذ عمن سبق، وسترى بعينك لا سيما في كثرة قراءة كتب الردود أن جميع الشبه هي بعينه هي فما أملاه الشيطان على العراقي هو بعينه أخذه المعاصرون. حينئذ إما أنه أعادوا الصيغة أو زادوا شيئا مما استنبطوه، وإلا أصل الشبه هي مأخوذة عمن سبق. وكثير مما ذكره هو كذلك لا سيما فيما يتعلق بالإعذار في أصل الدين هو مأخوذ عن الجاحظ، ولذلك ما أكثر ما يستدل بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هكذا، وكذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا قد اجتهده، حينئذ لداه اجتهاده إلى أن يتنصر، حينئذ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقد أخطأ، هكذا عند الجاحظ، لذلك كفر ورد عليه كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. إذن هذا الكتاب يعتبر من كتب الردود على أهل الباطل، لأن الرد قد يكون في مسائل قابل لي الأخذ والعطاء، بمعنى أن الخلاف فيها سائغ، وقد يحصل رد من بعض أهل العلم على بعض، سواء كانت مسائل عقدية يسوغ فيها الخلاف، وأعني بها المسائل الفرعية، مسائل الفرعية، وكذلك المسائل الفقهية يرد بعضهم على بعض، وله مسلكه وله أدبه المعروف عند أهل العلم. لكن المراد هنا ماذا؟ الرد على الكفريات، أو إن شئت أعبر بمعنى أعم قل الرد على أهل البدع، على أهل البدع، ومصطلح أهل البدع أعم من المشركين ومن دونهم، بمعنى أنه يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المشرك الذي بدعته بدعة مكفرة، ومن دونه الذي بدعته لا تصل به إلى حد الكفر، بدعة المفسقة والبدعة المكفرة. فإذا قيل الرد على أهل البدع حينئذ يشمل النوعين، يشمل النوعين، ولا شك أن هذا الذي هو الرد على أهل البدع أحد نوعين الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد قد يكون بالسنان وقد يكون بالحجة والبيان، فإذا رد على أهل البدع حينئذ يكون نوعا من أنواع الجهاد، وهو من أجل قربات إلى الله تعالى. هذا إذا كان في أهل البدع على جهة العموم، فكيف إذا كان من غلاة المشركين والطواغيت؟ من باب أولى وأحرى، لأن الذي يدعو إلى الشرك ويسور الشرك ويجوز الشرك هو طاغوت، بل من أكابر الطواغيت، الذي الرد عليه يعتبر ماذا؟ يعتبر من أجل القربات، لا سيما إذا كان صاحب صبغة دينية وينتمي إلى أهل العلم، حينئذ يتكي على ماذا؟ يتكي على دليل، ولا يميز هذا عن ذاك بوجه الاستدلال إلا أهل العلم، لا يميز إلا أهل العلم. ولذلك ضبط مسائل التوحيد على نوعين، ضبط من أجل أن تعتقد وضبط من أجل أن ترد. ولذلك قواعد الأسماء والصفات عند أهل السنة على مرتبتين: قواعد للإثبات، قواعد للنقض للرد. حينئذ يتعلم الطالب لسيم طلاب العلم يجب عليهم أن يتعلموا قواعد التي تثبت بها العقائد، وجه الاستدلال، المصادر إلى آخره، والنظر في كل فرض فرض وكل أصل أصل. وثانيا الشبه التي يريدها أهل البدع، لأن كل مقام من مقام التوحيد بأنواعه الثلاث لابد من ماذا؟ لابد من بدع، سواء كانت هذه البدع كفريات أو لا. حينئذ إذا لم يتصدى طلبة العلم للتعلم كيف يرد على هؤلاء، من الذي يرد عليهم؟ هل يرد عليهم الجهلاء والسفهاء؟ وإذا لم يتمكن الناس من أن يوجدوا من يرد على أهل الباطل، حينئذ سينتشر الباطل. كيف تنتشر البدع؟ إذا سكت أهل السنة، إذا لم يتكلموا ولم يبينوا ولم يؤصلوا المسائل على وجهها الشرعي، حينئذ يتمكن أهل البدع. متى يكون لأهل البدع صولة وجولة؟ قد يكون بالسلطان وقد لا يكون. قد وجد في أزمنة أن السلطان يكون الأشعرية فيمكن الأشاعرة من الدروس ومن المساجد إلى آخره، ولذلك يفتخر ابن السبكي على أن الحرمين لمدة 6 قرون لم يعلو مسجد المنبر الحرمين إلا أشعر، هكذا يفتخر. مدة 600 سنة لم يعلو منبر الحرمين إلا ماذا؟ إلا أشعرية، إلا أشعرية. هذا يدل على ماذا؟ على أن التمكن حصل بالسلطان. يعني الدولة إذا كانت أشعرية حينئذ سيكون ماذا؟ الذي يدرس ويدرس لا يكون إلا منتمن إلى هذه الفئة. وإذا لم يكن كذلك حينئذ جاء ماذا؟ جاء ما يتعلق بإثبات كل واحد من الطائفتين أهل السنة والجماعة والمخالف لما مكنه الله تعالى منه، يعني كلا بما اعتقد من وجوبه يتعين عليه. إذا لم يكن ثم سلطان حينئذ صار ليس ثم حجة لترك في النظر في بدع أهل البدع والرد عليها، لا سيما في هذا الزمان الذي كان فيه من وسائل البث للحق كثيرة جدا، صحيح أو لا؟ حينئذ يتعين على الناظر وعلى طالب العلم أن يتعلم كيف يفهم بدع القوم بعد أن يتأصل أولا، وثانيا يتعين عليه نشر هذا الحق. على كل هذا كتاب يعتبر من كتب الرد على أهل البدع، لسيما فيما إذا كان المبتدع ضالا قد بلغ الغاية في التأليف والتصنيف في الذب عن الشرك والمشركين. ولا شك أن المصنف هنا الذي هو ابن جرجيس قد بلغ غاية في ما بلغه، وقول على الله تعالى بلا علم هو غاية كل مبتدع وكل ضال، لأن كل من جاء ببدعة لابد أن يستدل عليها بماذا؟ بدليل، بأي نوع من وجوه الاستدلال. كل بدعة حتى كما سيأتي معك هنا، حتى المسائل المتعلقة بالشرك، إثبات الشرك والتوسل والتعلق بالمقبورين والأموات والغائبين، ستجد أنه يأتي بماذا؟ بدليل. وتعجب حينئذ، تعجب أنه قد جعل الله عز وجل لهؤلاء فتنة. ولذلك جعل القرآن ماذا؟ على قسمين، محكم ومتشابه. الذي في قلبه زيغ ماذا يفعل؟ يأتي إليه المتشابه، يأتي بآية، يأتي بحديث، يأتي بكلام العلمي، وكثيرا ما سيجده. لكن هل هو موافق للحق؟ هنا محل السؤال، هنا محل السؤال والبحث يكون معه في مثل هذه النواحي، هل هذا دليل أم لا. ولذلك قدمنا في سلسلة الشبهات والردود المعرفة حقيقة الشبهة، وأهم ما يكون هو الفرق بين الدليل والشبهة، ومتى يكون الدليل دليلا. قلنا القاعدة هنا إذا كان الدليل محتملا سقط، لا يعتبر دليلا. متى يعتبر دليلا؟ إذا سلم من الاحتمال، سلم من الاحتمال. حينئذ أدلتهم كلها دون استثناء، كل من يأتي بإثبات الشركيات أو بدع إنما أدلته بالمحتملات بالمتشابه، ولا يأتي بماذا؟ بالنصوص، ويتجاهل النصوص أصلا، يتجاهل النصوص كأنه لم يرد عليه. ولذلك رد عليه وبين له، مع ذلك استمر على ما هو عليه. لماذا؟ لأن المسألة ليست متعلقة بطلب حقه. طالب الحق يتميز عن غيره بماذا؟ بأنه أراد، قد يخطئ وقد يصيب، وإذا بين له ماذا؟ أنه لم يصب رجع، طالب الحق يرجع إذا بين له رجع. لكن الذي في قلبه زير، الذي ينتمي إلى جهات معينة، حزب ونحو ذلك، لو بين له لا يرجع، ولن يرجع. لماذا؟ لأنه صاحب هوى. ولذلك قال أهل السنة والجماعة إن توبة المبتدع عزيزة، بل بعضهم جزم أنها لن تقع. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على حقه، والذي يعتقد على حقه هذا يتوب، لن يتوب. إذن هو يعتقد على قربه، أنه على قربه وعلى دين، فإذا كان كذلك حينئذ لا يتصور في مبتدع أنه يتوب من بدعته إلا إذا اعتقد أنه على باطل، وإذا لم يعتقد أنه على باطل حينئذ هيهات هيهات أن يتوب، فيبقى على ما هو عليه. وهذا يدل على ماذا؟ على أن جميع المبتدعة حتى من بعض أهل العلم الذين وقعوا في بدع وضلالات أو انتسبوا إلى فرق كالأشعرية والاعتزال ونحو ذلك، هو لا يعلم أنه على ماذا؟ على بدع قطعا، هذا لا يعلم، هو جاهل أو لا جاهل، ومع ذلك نسميه مبتدعا. وأهل السنة والجماعة قاطبة قالوا مبتدع وبدع وضللوا منذ الزمن الأول، ومع ذلك هم على جهل ولا يعتقدون أنهم على باطل، بل يعتقدون أنهم على حق. ولذلك يقول نحن أهل السنة والجماعة والذين يثبتون الصفات مجسمة، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ هكذا يبحثون فينا نحن، هل نكفر أو لا نكفر؟ هكذا عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على حق ويعتقد أننا على باطل، ونحن بالعكس نعتقد أننا على حق وهو على باطل. والذي يميز هذا عن ذاك ماذا؟ إصابة الدليل. إيتي بما عندك من دليل تعرف حينئذ ماذا، هل أنت على حق أم على باطل، هل أنت موافق للسلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم لا. حينئذ يقول كل مبتدع لابد أن يتكئ على دليل من كتاب أو سنة، ولا يعتقد أنه على باطل، إذ لو اعتقد أنه على باطل لما بقي على ما هو عليه. هذه قاعدة يجب أن تعرفها في كل مبتدع، ولذلك تعجب أحيانا فيما يأتي به من أدلة ويفهمها به بفهمه الذي أراد هو أن يفهم به ماذا؟ الأدلة. فالقول على الله تعالى بلا علم هذا قاسم مشترك بين أهل البدع. وذكرنا في المقدمة من كلام القيم رحمه الله تعالى في نظر أهل السنة والجماعة لأهل البدع كيف يتعاملون مع المبتدعة، وكيف ينظرون أصلا ما عقيدتك فيه في المبتدع. بعض الناس لا يظن إلا ماذا؟ كافر ومؤمن، لا شك في وجود هذه القسمة، لكن ثم من ينتسب إلى الإسلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حكم خاص، كما تقول فاسق له حكم خاص، اسم شرعي، فاسق هذا اسم شرعي، كافر كمشرك هذا من الأسماء الشرعية، كذلك مبتدع هذه من الأسماء الشرعية، إذن له وصف خاص أو لا؟ له وصف خاص، كما أنه إذا وجد الشرك اشتق له وصف منه لأنه تلبس به بالشرك، كذلك إذا وجد ماذا؟ وجد مبتدع معتقدا لبدعة لابد أن نشتق، هذا اعتقد هذا الاعتقاد وهو بدعة إذن هو مبتدع، هذا قال قولا هذا القول بدعة إذن هو مبتدع، وكذلك ما يتعلق به بالفعل. فالاشتقاق ليس خاصا بالشرك الأكبر، وإنما هو عام، وكذلك يكون ماذا؟ يكون عاما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلم أي الذي لا تعلمونه، ما هذه موصولة مع الذي تعم وأدنى ما يكون يعني إذن فيه صيغة عم، لا تعلمون تعلمون هذا فعل مضارع صيغة النفي، يعني إذن يكونه عاما. لماذا؟ لأنه فعل والفعل نكرة، هكذا احفظ الفعل نكرة، يعني لا تعلمون أي لا علم، نفى العلم من أصله. قال فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، قول على الله تعالى بلا علم، وهو لازم لكل مشرك أنه قائم على الله تعالى بلا علم، ولازم لكل مبتدع ولو لم يكن كافرا أن يكون قائلا على الله تعالى بلا علم، وكذلك أعم قد يكون فيما يتعلق به مسائل الأحكام الشرعية، فيفتي حلال وحرام ويجوز ولا يجوز ويكون قائلا على الله تعالى بلا علم إذا لم يكن ذلك منطلقا من دليل صحيح كتابا وسنة. قال رحمه الله تعالى وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله، يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به، يعني كمن ينفي صفة الاستواء، قال على الله تعالى بلا علم أو لا؟ قال على الله تعالى بلا علم، مبتدع هذا الأصل، إذا قال استوى سولا يكون مبتدعا بالمعنى الأعم، حينئذ لكوني قال على الله تعالى بلا علم، فكل من أثبت صفة لم يأتي بها النص قال على الله تعالى بلا علم، كل من نفى صفة جاء بها النص فقد قال على الله تعالى بلا بالعين، ولذلك قال يثبت لله تعالى ما لم يقوله جل وعلا. قال ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه. قال وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. يعني هذا كله مبني على ماذا؟ على القول على الله تعالى بلا علم. فكل من جاء بما يخالف الشرع، هكذا كقاعدة، كل من جاء بما يخالف الشرع حينئذ قد قال على الله تعالى بلا علم، لا سيما إذا لم يعتمد على الطرق والقواعد التي أسسها أهل العلم، لا سيما في المتفق عليه بين العلماء في كيفية الاستنباط. كيفية الاستنباط، لأنه يعني إذا سلك المسلك الصحيح في الاستنباط حينئذ نجا وسلم، لأن السلف الصالح نقلوا الكتاب والسنة، لا سيما الصحابة، ولهم فهم خاص، صحيح أو لا؟ ولذلك الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. طيب على فهم سلف الأمة معناه ماذا؟ كيف نفسر هذه الجملة؟ لهم قواعد ولهم أصول ولهم طرائق في كيفية الاستنباط، في كيفية الاستنباط، هذه هي التي مدونة في قواعد اللغة وقواعد الأصول، قواعد اللغة وقواعد الأصول. ولذلك جملة ما يذكره أهل الأصول في القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ متفق عليها، متفق عليها. ولذلك الشاطبي في الموافقات لم يجعل الأصول إلا ما كان قطعيا، ما لم يكن قطعيا أخرجه عن الأصول، أخرجه عن الأصول، وذكر قواعد كثيرة تتعلق بالأوامر والنواهي، فدل ذلك على أن القواعد التي يستنبط بها الحكم الشرعي هذه في الجملة متفق عليها، لا سيما القواعد التي هي متعلقة بدلالات الألفاظ، والمعني بها ماذا؟ ما يتعلق بالعام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد إلى آخره، هذه كلها تسمى ماذا؟ دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ يعني ماذا؟ لسان العرب، كيف استعمل العرب هذا اللفظ. ولذلك كل ما يتعلق بالنكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق النفي، ما هو النفي؟ ما هي أدوات النفي؟ ما هو الشرط؟ ما هي أدوات الشرط؟ كل ذلك مأخوذ من أين؟ من لسان العرب. إذن الأساس هو ماذا؟ هو لسان العرب، الأساس هو لسان. ولذلك الحجة، هل يحتج بلسان العرب في إثبات الأحكام الشرعية؟ نعم ولا، صحيح؟ نعم إذا لم يكن ثم حقيقة شرعية، ولا إذا كان ثم حقيقة شرعية. هل نرجع إلى لسان العرب، وهذا كثير جدا، يعني ما جاء بيانه فيما يتعلق به الأسماء الشرعية، هذا بالنظر إلى ما استنبطه أهل العلم من دلالات الألفاظ اللغوية كثير، ليس بالقليل، وجميع التفاسير مبنية على ذلك، نظر في دلالات الألفاظ، يعني ما يتعلق به المعاني المشتركة، ما يتعلق به بالإسناد، ما يتعلق به بالألفاظ المجملة المبينة إلى آخره، كل ذلك إنما يؤخذ من لسان العرب. إذن القول على الله تعالى بلا علم سببه عدم الوقوف مع القواعد والأصول التي أصلها أهل العلم في كيفية الاستنباط، في كيفية الاستنباط من الدليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، يعني أعظم، قال جنس بمعنى أنه قد يكون الفرد الذي تحته أشد. قال ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وهذا قول مطرد ولا خلاف فيه، أن كل بدعة سببه ماذا؟ أنه قال على الله تعالى بلا علم، يعني من هواه. لذلك إما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوى، إما هوى وإما وحي، إما ذا وإما ذا. الوحي له طرق، حتى لو جاء إلى آية ما هي من المتشابه واتكى عليه قلنا متبع لهواك، كيف متبع لهواك وأنت مستند إلى دليل من كتاب وسنة؟ قل نعم. لماذا؟ لأن ليس الغاية أن تأتي بآية وتنطق بها، وإنما الغاية ماذا؟ أن تأتي بالآية وتفهمها كما فهمها السلف. خوارج عندهم ماذا؟ عندهم آيات يستدلون بها على أن فعل الكبيرة كافر، والمعتزلة عنده والجهمية كذلك عندهم آيات كثيرة من القرآن أن القرآن مخلوق، هكذا القرآن مخلوق، قال تعالى كذا وقال تعالى كذا، لكن هل فهموها على فهم السلف؟ الجواب لا. إذن ليست الغاية أن يأتي بآية أو دليل

لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه، الذي ما حدث نفسه بالشبهة ولم يسمع بشبهة لا يحتاج إلى رده، صحيح أو لا؟ لماذا؟ لأن الرد هذا فرع وليس بأصله. أولا تثبت ماذا؟ الشبهة والبدعة، وهذا لم يخطر بباله البدعة، إذن يرد على ماذا؟ لم يحدث نفسه به بالبدعة، إذن يرد على ماذا؟ وإنما النظر يكون باعتبار إذا وجدت الشبهة ووجدت البدعة، حينئذ لابد من ردها. فالذي لم يخطر بقلبه بدعة ولا شبهة لا يحتاج إلى هذه الكتب، لكونها لم تخطر بقلبه ولا هناك من يخاطبه بها، ولا يطالع كتابا هي فيه، ولا يطالع كتابا هي فيه. والآن قد يطالع بعض الكتب المؤلفة بماذا؟ في كتب التوحيد، يشرح كتاب التوحيد ثم تأتي المسألة عذر الجهل يقول فيها خلاف، هذه مشكلة، صحيح أو لا؟ فلابد أن يكون ماذا؟ عنده اطلاع على أن هذه المسألة حكاية الخلاف فيها باطلة وهي كذب لا يمت إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد. فإذا لم يقرأ في هذه ويعلم حينئذ كيف يفهم هذا الكلام؟ قال ولا ينتفع به من لم يفهم الردة، بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف فسادها. يعني لابد أن يجمع كذلك إلى ماذا؟ إلى فهم حقيقة الشبهة، ثانيا فهم حقيقة الرد، وإلا سيحصل عنده فساد مركب من النوعين، فساد في تصور الشبهة وفساد في تصور الرد على الشبهة. ولذلك بعض الناس يبقى في شبهة وردها أكثر من 10 سنين، لماذا؟ لأنه هو أصلا لم يتصور حقيقة الشبهة ولم يتصور حقيقة الرد، فيبقى يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويدخل على موقع إلى آخره، ويبقى عمره كله في ماذا؟ في شبهة واحدة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن عنده فسادا في هذا النوع. وكذلك فساد في ماذا؟ في التأصيل، لأن لو تأصل بمعنى التوحيد على وجهه وكان فاهما له فهما قويا، ولسيما في كلامه العلمي القدماء، لعرف هو بنفسه أن يرد على الشبهة لا ترد أصلا، لكن الأمور كلها اجتمعت. قال هنا ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذي في كتبهم، فإنهم يردون باطلا بباطل، وكلا القولين باطل، ولهذا كان مذموما ممنوعا منه عند السلف، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن الذي يحتاج إلى مثل هذه الردود، أولا أن يكون متأصلا فاهما للتوحيد قارئا له المتون المتعلقة به التأصيل، وثانيا وهذا لابد من تحققه، وثانيا أن تكون هذه الشبه موجودة، ثاني متحقق لا أشكال فيه، لأن كما ذكرت ماذا؟ أنك لا تستطيع أن تلتفت يمنى أو يسرى إلا وتجد أصحاب هذه الأقوال، لسيما المسائل المتعلقة معنا هنا في تسمية عابد الصنم ماذا؟ مسلما، هذا لا يكاد أن يخلو منه مسجد، ولا لعلك لا تجد طالبي علم إلا أحدهم يقول به بهذا القول، لكثرة من يقول بهذا القول، فهو العذر به بالجهل، وهذا فساد عظيم. نبه على مسألة قد تأتي فيما يتعلق به هذه الردود، لا سيما هذا الرد وغيره، وهي المعامله مع المبتدع به بالغلظه. سياتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى عديم الفهم قليل الفهم ليس عنده علم، ومثل هذه العبارات يظن بعض الناس ماذا؟ انها ليست من الادب، لا ليس الامر كذلك، بل معامله اهل البدع هذه ليست كمعامله من اخطا في الدين، من اخطا بمعنى ماذا؟ انه قال قولا قد سبق اليه وكان سالكا مسلكا من مسالك اهل العلم فيرد عليه، التي تسمى بماذا؟ مسائل الخلاف. عند المسائل عند اهل العلم على نوعين، مسائل الاجتهاد ومسائل خلاف. مسائل الاجتهاد هذه التي يقال فيها ماذا؟ لا انكار. واما ما يشتهر عند بعض طلبه العلم مسائل الخلاف لا انكار في مسائل الخلاف هذا باطل، ما قاله احد من السلف، بل الصحابه رد بعضهم على بعض في مسائل خلاف، وكذلك التابعون رد بعضهم على بعض في مسائل خلاف. واما مسائل الاجتهاد التي لا يكون فيها دليل، لا يكون فيها دليل، حينئذ هذه تسمى مسائل الاجتهاد، لا يرد بعضهم على بعض، لماذا؟ لأنه إذا عدم الدليل رجعنا إلى الفهوم الخاصة، حينئذ لا يكون فهمي حجة عليك ولا يكون فهمك ماذا؟ حجة علي، انتهينا، صحيح أو لا؟ أما مسائل الخلاف يكون فيها أدلة وفيها نقل عن الصحابة ثم يتنازع القولان ويكون أحد القولين أقرب إلى النص، وعندنا قواعد فيرد بعضهم على بعض ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. هذا يقول ماذا؟ قراءة الفاتحة في الصلاة بدعة فنرد عليه، لماذا؟ لأنه خالف النص، وهو قول موجود، حتى ابن تيمية رحمه تعالى على هذا القول أن القراءة خلف الإمام تكون من البدعة، هو قول فاسد لكن موجود من قال به، حينئذ لابد من الرد عليه، هذا يسمى ماذا؟ مسائل مسائل الخلاف، فرق بينه بين النوعين. أما المبتدعة فلا، ليست مسائل الخلاف، ليست مسائل خلاف. ولذلك إذا أردت تحرير هذا المقام فانظر لجميع البدع دون استثناء، سواء كانت مكفرة أو دون ذلك. لا تجد في كتب السلف وكتب من ألف من المتأخرين على طرائق السلف أنهم يحكون خلافا في الأصول، مع كون كل أصل فيها نزاع. فإذا جاء في باب الإيمان وهل الأعمال، الإيمان عموما هل هو التصديق أو لا، هل يدخل عمل القلب أو لا، ما يقول فيه خلاف، صح أو لا، ما يحكون خلافا، يحكون ماذا، إجماعا على أن الإيمان كذا وكذا وكذا مجتمع على ثلاثة أركان. أين ذهبت الأقوال الأخرى؟ أين ذهبت؟ لا اعتبار بها ولا يلتفت إليه ولا تحقى. لماذا؟ لأنها بدع. لكن إذا جاءت مسائل الخلاف فيما يتعلق به، مسائل الصلاة والزكاة ونحوها، قال في المسألة قولان، قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا ورواية عن أحمد الأخيري، لأن مسائل يقع فيها نزاع فتحكى كما هي. أما مسائل المعتقد فلا تجد حرفا واحدا البتة في الأصول يحكون خلافا. ولم يذكر أحد من أهل السنة والجماعة أن العبد هل يخلق فعله أم لا، يذكرون كذا في قولان، ذهب بعضهم إلى أنه يخلق والقول الآخر أنه لا يخلق، ورجح ما شئ هكذا، لا يوجد هذا. لماذا؟ مع أن القول ماذا موجود. إذن هذه المسائل مقطوعة فهي قطعية، فعينئذ أي قول يصادم هذا القول فهو ماذا، فهو باطل، يكون من القول على الله تعالى بلا علم. إذن كيف نتعامل معه؟ يختلف، صار ماذا، لابد من الشدة ولابد من الغلظة، لأن المبتدع من جنس المنافقين. وجاء النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير ماذا، مأمور بالغلظة مع الكفار والمنافقين. إذن لا يقال إذا مر بك كلام لشيخنا رحمه الله تعالى، وكثير لا سيما معاملة هذا الرجل العراقي، لا يعامل إلا بأنه من أهل الجهل وقلة العلم وسوء الفهم وكذلك سوء المقصد وغير ذلك من الألفاظ الآتية. وابن تيمية رحمه الله تعالى الذي ينقل عنه من ينقل حتى بهذه المسألة، يأتون بماذا، بعبارات ابن تيمية أنه تعامل مع الأشاعرة بالإنصاف والعدل ونحو ذلك، فيأتون بعبارات كثيرة سيما ابن تيمية وحيانا بالذهب إلى آخره. أولا منهج السلف مقدم على منهج ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا ورد معاملة مع المبتدعة وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يشتد معهم ولم يغلظ عليهم، هذا لا نوافقه نخالفه، والعبرة بماذا، بالسلف. ولذلك أجمعوا على هجر المبتدع، هذا من الأصول المقطوعة بها، هجر المبتدع هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هجر يعني ترك مطلقا دون تفصيل، وكتبهم مشحونة بالأقوال الدالة على ذلك، لا يصلي معه، لا يصلي عليه، لا يزوجه، لا يتزوج من آخره، ولو كان مبتدعا دون ماذا، دون الكفر. وهذا يدل على ماذا، على أن هذا الأصل مضطرد. فإذا خالف ابن تيمية، ابن تيمية ليس برسوله، يصيبها ويختم، حينئذ يكون قد أخطأ. ثم له كذلك معاملة أخرى بحسب ماذا، بحسب من يخاطب. فإذا كان يعتقد جهله لا يعامله معاملة أهل العلم، لا يعامله معاملة أهل العلم، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الشرك الذي يؤلف في الشرك وينصص على الشرك وهو إلى آخره، هذا له معاملة خاصة، لا يعامل معاملة أهل العلم، وإنما يعامل معاملة أهل الجهل. ولذلك له أقوال كثيرة بذلك، نأخذ أمثلة للدلالة على أن ابن تيمية يعامل المخالف معاملة شديدة ويسفه رأيه ويتهمه بقلة العلم وسوء الفهم. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 458، قال رحمه الله تعالى بعد حكاية كلام لبعض المبتدعة أن هذا الكلام هو وما ذكره من الحجة له أشبه بكلام أهل الجهل والضلالة ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال، يعني لا يدري ما يخرج من رأسه موجود ولو كان من العلم، قل هذا يتكلم وهكذا يرسل الكلام إرسالا هكذا مرسلا يعني دون زمام، يتكلم من رأسه ما يبدو على ذهنه فإذا به يتكلم به أدنى ما يكون من جواب. فابن تيمية رحمه الله تعالى يشبه هذا القول بهذا النوع، قال أشبه بكلام أهل الجهل والضلالة ومن لا يدري ما يخرج منهم من المقال من كلام أهل العقل والعلم والبيان. إذن عندنا كلام أهل الجهل والضلالة وعندنا كلام أهل العقل والعلم والبيان، فالذي يتكلم ولا يدري ما يخرج من رأسه يلحق بالأول فيقال هذا جاهل، هذا سار على طريقة أهل الضلال ونحو ذلك، ولا يعامل معاملة أهل العلم. قال: وهو أشبه بكلام الجهال القصاص والمعطلين. قصاص قصاص يعني جمع قاص، قصاص يعني قصاص الذي يسمى داعية اليوم، يسمى داعية يقص على الناس، يقول لست عالما ويفتي. قال: من كلام العلماء المجادلين بالحق، وما أحسن ما قال الإمام أحمد في بشر المريسي إمام الجهمية، قال: كان صاحب خطب لم يكن صاحب حجة. صاحب خطب يعني كان ماذا؟ خطيبا. والخطيب ذا كالقصاصين، يعني بمعنى ماذا؟ أنه قد يكون على علم وقد لا يكون على علم. قال: في بشر المريسي هذا كان صاحب خطب لم يكن صاحب حجر. ثم قال: بل هذا الكلام دون كلام أهل الخطب والحججين. وقال في الرد على الأخناء: لكن المقصود هنا أنه أرسل إلي ما كتبه هذا القاضي، وأقسم بالله علي أن أكتب عليه شيئا ليظهر للناس جهل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم، يتكلمون في الدين بغير علم. وذلك أنهم رأوا في كلامه من الجهل والكذب والضلال ما لا يظن أن يقع فيه أحد العلماء الذين يعرفون ما يقولون، فكيف بمن سمي قاضي القضاة؟ يسمى ماذا؟ قاضي القضاة، ومع ذلك وصفه بهذه الأوصاف. الذي يزعجون به ماذا؟ كفره لما كفره، يتركون القرآن من أوله إلى آخره، ثم يقال: هل ابن تيمية كفر البكري أو ما كفر؟ كفر أو ما كفر؟ لسنا مسؤولين، لسنا مكلفين ماذا كفر البكري أو ما كفر البكري، كفر السبكي إلا ما كفر، إنما نرجع إلى ماذا؟ كتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: قال: ورأيت كلامه يدل على أن عنده نوعا من الدين كما عند كثير من الناس نوع من الدين، لكن مع جهل وسوء فهم وقلة علم، حتى قد يجهل دين الرسول الذي هو مؤمن به ويكفر من قال بقول الرسول وصدق خبره وأطاع أمره. يعني من اتبع الحق كفره، ومن اتبع كلامه وشركه ماذا؟ جعله هو الذي يكون مؤمنا برسول صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا المعترض وأمثاله لا عرفوا ما قاله أئمتهم وأصحاب أئمتهم، ولا ما قاله بقية علماء المسلمين، ولا عرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا ما كان يفعله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. يعني على جهل عظيم بالسلف وما قاله السلف، وهذا يوجد في هذا الزمان بكثرة، إنما يقف مع ماذا؟ مع كتب المتأخرين، وإذا رددته إلى كتب السلف حينئذ قد لا يفهم ما يفهمه السلف بعضهم من بعض، كذلك فالنظر حينئذ يكون بماذا؟ يكون باعتبار ما دل عليه الكتاب والسنة وما نقل عن السلف. وإذا ركز الناظر أو الباحث أو من أراد أن يضبط مسألة على كتب المتأخرين حينئذ قد يقع في ماذا؟ يقع في حتى على كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه سيقع عنده متشابه ويقع عنده متعارض، ولا تدري المتقدم ولا المتأخر إلى آخره، وحينئذ يقع في ماذا؟ يقع في حرج. فلو تجرد عن النظر في كتب ابن تيمية ورجع إلى كتب الأوائل لفهم ماذا؟ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من صوابه من خطأه، لا سيما فيما يتعلق بتكفير الجهمية ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وهذا إما أن يكون عن تعمد للكذب أو عن سوء فهم مقرون بسوء الظن وما تهوى الأنفس، وهذا أشبه الأمرين بهم، فإن من الناس من يكون عنده نوع من الدين لكن مع جهل عظيم. نوع من الدين يعني متدين كالعوام، ويكون عندهم هذا جهل عظيم بالعلم الشرعي، وقد يتكلم بماذا؟ في الدين، فيؤلف ويصنف إلى آخره. فهؤلاء يتكلم أحدهم بلا علم فيخطئ ويخبر عن الأمور بخلاف ما هي عليه خبرا غير مطابق، ومن تكلم في الدين بغير الاجتهاد المسوغ له الكلام وأخطأ فإنه كاذب آثم. اجتهاد مسوغ، وعندنا اجتهاد غير مسوغ، حينئذ فرق بين النوعين. قال: وكلام هذا وأمثاله يدل على أنهم بعيدون عن معرفة الصواب في هذا الباب، كأنهم غرباء عن دين الإسلام في مثل هذه المسائل، لم يتدبروا القرآن ولا عرفوا السنن ولا آثار الصحابة ولا التابعين ولا كلام أئمة المسلمين. وفي مثل هذا وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. هذا كله عن شخص، تقويم لشخص، لم يقل أحد أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلل أدبه مع المردود عليه، بل هذا توصيف له لابد منه، لابد أن تعرف ترد على من، ترد على عالم أو على جاهل، وفرق بين النوعين. إذا كنت ترد على جاهل لابد أن تقول هذا ليس من العلم، لأن الأصل في الرد أن يكون على من؟ على العلم، هذا الأصل. فإذا رددت على شخص ولم يكن من أهل العلم بمجرد ردك فهو تزكية له شئت أم أبيت، وإنما لابد من التنصيص. فهو لم يرد، رحمه الله تعالى نص في موضع أنه لم يرد أن يرد، لكن ألح عليه بماذا؟ بالرد، لأن بعض الجهلة قد يكون له سطوة، قد يكون له وجود، فكلامه الباطل قد ينتشر، فلابد من ماذا؟ لابد من رده، ولابد من التنصيص على أن هذا الرد ليس لكونك من أهل العلم، بل أنت جاهل وجاهل أنك جاهل، لكن لابد من التقويم. قال: فشريعة الإسلام في هذا الباب غريبة عند هؤلاء لا يعرفونها شريعة، فإن هذا وأمثاله لو كان عندهم علم بنوع من أنواع الأدلة الشرعية في هذا الباب لوزعهم، أي كفهم ذلك عما وقعوا فيه من الضلال والابتداع ومخالفة دين المسلمين والخروج عما عليه جميع أئمة الدين مع ما فيه من الافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين وعلى المجيب، يعني عليه هو افترى عليه. ولكن لما كان هذا صنف مصنفا ألف وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين، ينتسب إلى علم ودينه، ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليه، يعني رد على واحد رد على سائر أهل الباطل، صحيح أو لا؟ والرد على من مات كذلك رد على حي، ولذلك يقول هذا الكتاب رد على ماذا؟ على كل من قال بهذا القول سواء كان حيا أو ميتا. حينئذ إذا نظرت إلى الكتب المؤلفة فيما يتعلق بمسألة العذر بالجهل حينئذ كل الكلام الذي سيأتي رد عليه، فلا تحتاج إلى ماذا؟ أن تنص على الأحياء، لأنه كما ذكرت يكون تزكية له. قال ابن تيمية كمثال، قال المعترض: أما بعد، فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك القول وفحواه مقصده السيء، يعني عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، مقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليه. كذب ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أراد، يعني هو معاصر له وقرأ الفتية لابن تيمية رحمه الله تعالى وفهم ماذا؟ فهم بالعكس، فهم بالمقلوب، قلب الحقائق إن لم يكن متعمدا للكذب، فنسب إلى ابن تيمية رحمه تعالى ما لم يقله. قال ابن تيمية رحمه تعالى: فيقال هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة، تنزيل أو لا؟ كذابين، كذاب مردود الشهادة، هذا حكم أو لا؟ هذا حكم، دل ذلك على أنه يتعامل بغلظة ليس مطلقا، فلا تنقل عنه حينئذ ماذا؟ مقالا وتترك أخرى، وإنما تنقل هذا وذاك. فإذا رد على من هو من أهل الجهل ويعتقد أنه جاهل هذه معاملته رحمه الله تعالى من الكذابين، قال المردودي الشهادة أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعين هو المتيمية ويبين ما فيه من الفساد، يعني ايتي باللغة، أما أن تحكي نقول بعضهم يقول كذا وكذا وتأتي بألفاظ من عندك ثم ترد هذا عجز، هذا إلا إذا كنت أمينا في التعبير عن كلامه، وإلا الأصل ماذا؟ أن تأتي به باللفظ وتبين ما فيه من فساده، فتقول هذا القول كذب على الله تعالى صلى، لأن الله تعالى قال كذا وكذا، هذا الفهم لهذا النص ليس الأمر كذلك لمخالفته كذا وكذا، هذا الأصل في الرد، تأتي بالجزئية وترد عليها وتأتي بالدليل وتضعفه أو تصححه أو إلى آخره، أو تنظر فيه في دلالته إما في الإثبات وإما في الدلالة. وأما أن يذكر المعنى والفحوى ثم يكون هذا المعنى كذبا فيرد عليه يظن ماذا الناظر؟ أنه قد رد على أدلة فلان وفلان، وهذا الذي على هنا ماذا البكري أنه جاء بماذا؟ جاء بفحوى لكلام تيمية رحمه تعالى ورد عليه، ثم هذه الفحوى كذب من أصلها. الأخنائي هنا قال رحمه الله تعالى: كان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد، يعنيكم بالعدل لا يأتي ويكذب. قال: فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم، وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة ولا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيره، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكر قولي العلماء فيه في ذلك إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. هذا مثال من تعامل تيمية رحمه تعالى مع المخالف. فإذا وجدت بكلام أئمة الدعوة أنهم يشددون في الرد على البدع، لسيما من هؤلاء الطواغيت الذين ألفوا في الشرك وتحسينه وجمع ما يمكن جمعه من الأدلة للتلبيس على المسلمين، حينئذ يكون موافقا للحق. هذا الأصل فيه. فتأمل طريقة التعامل مع المنتسبين للعلم والشدة والغلظة والتصريح بما فيهم، فالرد على هؤلاء من القرب ونظراتهم كذلك جهاد كبير. قال ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى الجزء 20 صفحة 164: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه ولا وفى بموجب العلم أو موجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. وقال رحمه الله تعالى كذلك في الفتاوى الجزء 12 صفحة 97-400: وهذا مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون، كثيرا من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، يعني منافقين، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون. هذه رقة؟ هذا لطف؟ لا قطعا، لأنه نسبهم إلى الزندقة ما بعدها. زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع من المنافقين هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطل، ومن علم حاله فهو كافر. من علم حاله يعني ظهر قرينة كفر فهو كافر في الظاهر أيضا، وأصل ضلال هؤلاء الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في خلاف ذلك، فمن كان هذا أصله فهو بعد بلاغ الرسالة كافر لا ريب فيه. بلاغ الرسالة قيده ببلاغ الرسالة، يعني إذا لم تبلغه فهو من أهل الفترة، صحيح؟ لأن بلاغ الرسالة المراد به ماذا؟ الاحتراز عمن لم تبلغه. حينئذ عند ابن تيمية رحمه تعالى التفرقة بين النوعين، كل من لم تبلغه الرسالة فهو من أهل الفترة، فهو من أهل يعني حكمه حكم أهل الفترة، من بلغته الرسالة حينئذ يكون ماذا؟ قد أقيمت عليه الحجة. قال: فهو كافر لا ريب فيه، مثل من يرى أن الرسالة للعامة دون الخاصة كما يقوله قوم من المتفلسفة وغالية المتكلمة والمتصوفة، أو يرى أنه رسول إلى بعض الناس دون بعض كما يقول كثير من اليهود والنصارى. لا، كلام رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بالرد على المخالف إن لم يكونوا بالغلة. مصنف الكتاب هو الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى جميعا، يعني هو حفيد الحفيد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب. الشيخ عبد الرحمن هذا حفيد الشيخ محمد، هو تلميذه تلقى عنه، هذا ابنه، يعني هو ابن الحفيد، ابن حفيد. ولد سنة 1225 في بلدة الدرعية. انتقل الشيخ عبد اللطيف مع والده آنذاك إلى مصر. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى كما مر معنا أنه انتقل إلى مصر ودرس على علمائها إثر ما حصل في الدرعية على يد إبراهيم بن محمد علي باشا، وكان عمره قرابة 8 سنوات، ونشأ بمصر وتزوج بها وتمكن من الاشتغال بطلب العلم والتزود منه، ثم بعد ذلك خرج إلى نجد، وذلك في سنة 1264 بعد الألف، وقدم مدينة الرياض واستقر فيها بضعة أشهر، درس فيها بعض الدروس، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأحساء معلما وداعيا، ومكث فيها فترة من الزمن، ثم عاد إلى الرياض مرة أخرى. وترجمته قليلة من حيث التحصيل لأنه كان في مصر. شيوخه كما سبق أن الشيخ ارتحل إلى مصر مدة من الزمن، درس فيها على عدد من المشايخ، منهم والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الشيخ محمد بن محمود بن محمد الجزائر مفتي الجزائر كما مر كذلك. والشيخ إبراهيم الباجوري وغيرهم تلمذ على يد الشيخ عدد من التلاميذ، منهم تلميذه الشهير الشيخ سليمان السحمان أجل من أخذ عن الشيخ عبد اللطيف رحمه تعالى، وله كتب منها مصباح الظلام في الرد على من افترى على الشيخ الإمام، وهذا رد فيه على عثمان المنصور، وكذلك منهاج التأسيس رد على العراقي، كلا الكتابين رد على العراقي، تحفة الطالب رد على ابن جرجيس والعراقي، وكذلك منهاج التأسيس، إلا أن منهاج التأسيس لم يتمه، توفي قبل إتمامه، لكنه فيه من الفوائد ما ليس فيه في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يعتبر مختصرا، وإن اختلف الرد باعتبار ماذا؟ رد هنا على أوراق للعراقي، ورد هناك على كتاب آخر، لكن جملة ما رد عليه ماذا؟ هو الشبهة التي تمسك بها العراقي في إثبات تسمية من وقع في الشرك أنه مسلم ولا يكفر. وكذلك له ماذا؟ رد على الشبهات الفارسية والرد على الصحافة، وله العديد من الرسائل قد جمعها تلميذ العلامة سليمان ابن السحمان مطبوعة في مجلدين. وفاته توفي في مدينة الرياض في اليوم 14 من شهر ذي القعدة سنة 93 و200 وألف. وأما المردود عليه فهو داود بن سليمان ابن جرجيس، ولد ببغداد سنة 31 و200 وألف، والشيخ عبد اللطيف سنة كم؟ 25. إذن يكون أيهما أصغر؟ أي داود أصغر، 31 وهذا 25، بينهم 6 سنوات تقريبا. وتوفي بها، ولد في بغداد وتوفي بها سنة 1299. ألف رسالته المنحة الوهبية، قيل إن هذه كتاب رد عنه لكن لا يظهر، قرنت بعضها ليس هو، ملأها بالاعتقادات الفاسدة الشركية وشانها بالسب والطعن في أهل السنة النبوية، وأكثر فيها من النقول المكذوبة والمبتورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، يعني أتى بما يزيد عن 50 نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، كلها تدل على ماذا؟ على تسمية هؤلاء أنهم مسلمون وعلى نفي التكفير لهم، فجمع 50 قولا، ولو أراد زيادة لوجد، لو أراد زيادة لماذا؟ لأنه كلام بشر ليس ماذا؟ ليس مكفولا من الله تعالى بأن يصان، فإذا وجد التشابه في كلام الله تعالى فكلام بشر من باب أولى وأحرى، فكونه يجمع من كلام ابن تيمية رحمه تعالى هذا لا يدل على قوة قوله، وكل من اعتمد على كلام عالم لا يدل على ماذا؟ على قوة قوله. ولذلك أنبه وأكرر، قلت منذ أول يوم درسنا فيه مفيد المستفيد، أن نظر أو النظر في كلام أمة الدعوة ليس من أجل إثبات الحكم الشرعي، قلنا هذا أولى، ليس من أجل إثبات الحكم الشرعي، وإنما من أجل الاستئناس بأن هذا القول ليس شاذا، لأن المخالف يريد ماذا؟ يريد أن يجرد كلام ابن تيمية أنه موافق لك، حينئذ ابن تيمية يعذر بالجهل، ويريد أن يجعل كلامة الدعوة ماذا؟ كذلك أنهم يعذرون بالجهل، إذن ستبقى أنت فريدا، صحيح أو لا؟ هو يريد أن يجردك عن ابن تيمية وعن أمة الدعوة، إذن ليس ثم من هو سابق، كذلك النصوص عزيزة وقليلة فيما يتعلق بالشرك أكبر في القرون 3 المفضلة، حينئذ لم يبقى إلا النظر في كلام ابن تيمية وكلام أمة الدعوة، والمخالف يحاول ماذا؟ أن يجرد كلام ابن تيمية على أنه ماذا؟ أنه لا يعذر، بل يقرر أنه ماذا؟ أنه يعذر، وكذلك ما يتعلق بأمة الدعوة، حينئذ تكون شاذا فيصح حينئذ أن يقال أنك خارجي تكفيري إلى آخره، وأما إذا تمسك بكلام ابن تيمية لا يستطيع أن يصفك بهذه الأوصاف، وكذلك ماذا؟ ما يتعلق به بأمة الدعوة، انتبه لهذا، ولذلك يحاولوا ماذا؟ أن يجمعوا أكبر ما يمكن من كلام ابن تيمية رحمه تعالى، وهو كذب عليه، وكذلك من كلامة الدعوة أنهم يعذرون به بالجهل وهو كذلك كذب عليه، كل من ادعى ابن تيمية يعذر بالجهل فهو كاذب، وكل من يدعي بأن أئمة الدعوة يعذرون بالجهل فهو ماذا؟ فهو كاذب كذلك. لماذا؟ لأن النظر في كلام ابن تيمية يجب أن يكون منضبطا بأصول اعتمده هو رحمه الله تعالى، فإذا عبر بالفترة لابد أن تعرف ماذا يريد بأهل الفترة، وإذا عبر بإقامة الحجة لابد أن تعرف ماذا أراد به بإقامة الحجة، ولذلك إذا أورد عليك شخص ما من كلام تيمية حتى تقوم عليه الحجة قل له فسر لي ماذا يريد رحمه الله تعالى بقيام حجة رسالية، إذا قال كأهل الفترة قل له فسر لي ما مراد ابن تيمية رحمه تعالى بأهل الفترة. إذا قال جاهل لأنه جاهل أو لعدم من ينبهه قل له ما هو معنى الجاهل عند ابن تيمية رحمه تعالى. تيمية لا يسمي المفرد جاهلا، وأوردنا ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى، لا يسميه ماذا؟ لا يسميه جاهلا. حينئذ إذا نظرت إلى هذه الأصول تضبط مذهب ابن تيمية رحمه تعالى، وتعلم أن هؤلاء كذبا يأخذون ما يريدون ويتركون ما لا يوافق هواهم. والنظر يكون بماذا؟ هذا لو أردنا أن نجعل كلام ابن تيمية رحمه الله أصلا في الباب، وإلا هو ليس بأصل. لو ألف ألف مجلد في العذر بالجهل ما التفتنا إليه، ضربنا بعرض الحائط. لا نترك كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على أن المتلبس بالشرك فهو مشرك ليس مسلم، ثم نأخذ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القرن السابع، صح أو لا؟ هذا الأصل الذي يجب أن تعتقده، ويجب أن تدين لله تعالى به أن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة. فالنظر حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ أننا نستأنس فقط بكلام أهل العلم في هذه المسألة، بمعنى أننا نقول المتلبس بالشرك الأكبر ليس بمسلم، وحينئذ نحكم عليه بالكفر في الدنيا، وأما الآخر فعلى التفصيل كما سبق، ثم إن وافق أحد قلنا هذا ليس بحجة، وإنما الحجة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. إن وافق أحد قلنا هذا القول الذي ذكرناه لسنا ماذا؟ لسنا متفردين به، بل هناك من يوجد من كلام العلم فيه في ذلك. قال هنا: وأكثر فيها من النقول المكذوبة والمبتورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال مكذوبة ومبتورة، مكذوبة لأنه قد يكذب، ومبتورة بمعنى أنه ماذا؟ قد يترك شيئا يفسر كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك قد يأتي بما يتعلق به كلام ابن تيمية رحمه تعالى في المقالات الخفية، وهو يفرق بين ما يتعلق بالشرك الأكبر وكذلك ما دونه من المحرمات، فيشترط التعريف كما مر معنا في رسالة الشيخ إسحاق، اشترط التعريف فيما يتعلق بالمحرمات والفواحش الظاهرة. إذا أباحها حينئذ إن كان يعيش بين المسلمين فلا يحتاج إلى تعريف، وإذا كان في بلد أو قرية بعيدة حينئذ يحتاج إلى تعريف، فيؤخذ هذا الكلام اشترط التعريف فينزل في ماذا؟ مسألة الشرك الأكبر. ولا شك أن هذا من التلبيس والتدليس. قال رحمه الله تعالى هنا: وأكثر فيها من النقول المكذوبة والمبتورة على شيخ الإسلام ابن تيمية تصدى له أئمة العلم والهدى، فألفوا الردود المطولة والمختصرة في نقض شبهاته، وكذلك ضللوه وبعض من كفره، وبيان كذبه وافترائه وتزويره، فانجلى للناس بهذه الردود حقيقة أمره وسوء مغزاه ومكره. فممن رد عليه الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين بكتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين، مجادل عن المشركين، وثم نصوص عن الشيخ محمد رحمه تعالى أن من جاد على المشركين فهو كافر. قال: وكذلك بكتاب آخر اسمه تأسيس التقديس، كتاب آخر لأبا بطين، وكلاهما مطبوع. ورد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بكتاب سماه كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. جرجيس في منهاج التأسيس قال: هذا جدك جرجيس، هذا اسم يهودي، حينئذ كيف وصل إليكم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. ورد عليه ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بكتاب أوسع من الكتاب الذي بين يديك اسمه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، ولكنه ما أتمه، لكن فيه فوائد عظيمة يأتي إن شاء الله تعالى. فتصدى لإكماله الشيخ محمود شكر الألوسي بكتاب سماه فتح المنان، ورد عليه الشيخ أحمد بن عيسى بكتاب سماه الرد على شبهات المستغيثين بغير الله، ورد عليه كذلك علامة العراق السيد نعمان الألوسي بكتاب سماه شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان، داود بن سليمان هو ابن جرجيس. إذن هذه كلها ردود على شخص واحد، كل الردود إنما تتعلق بكتابين، المنحة الوهبية وكذلك الصلح الإخوان، صلح الإخوان، وكذلك أورد فيه 50 قولا أو أكثر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تدل على مسألته. وإن شاء الله تعالى يأتي بقية الحديث فيما يتعلق به المقدمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.